السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر صفر سنة 1439 هجرية، الموافق 12 من شهر نوفمبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 45. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ما زالت الآيات تنادي المؤمنين وتعلمهم الخطط الحربية وأسباب النصر حتى ينزل عليهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يأمر المؤمنين أن يثبتوا إذا التقوا مع الكفار في ميدان المعركة، وأن يكثروا من ذكر الله لعلهم يفوزون. ثم بين أسباب النصر الأخرى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك التنازع، وأمرهم بالصبر كما نهاهم عن الرياء والبطر والصد عن سبيل الله. ثم بين الله تعالى للمؤمنين كيف أن الشيطان حسن للكفار أعمالهم وغرهم. ثم لما تراءت الفئتان هرب لما رأى الملائكة تنزل. ثم بين قول بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض كيف كانوا يتكلمون عن المسلمين الذين خرجوا لقتال الكافرين. هذا مختصر ما في هذه الآيات الخمس، من الآية 45 إلى الآية 49. من أسباب النزول، سبب النزول الآية 47: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قال ابن جرير أخرج في كتابه التفسير عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف. القيان يعني الإماء المغنيات والدفوف. فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الآية. في قوله تعالى اشرح الكلمات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. الفئة هي الطائفة المقاتلة. إذا لقيتم فئة أي إذا التقيتم مع طائفة مقاتلة فاثبتوا أي اصمدوا ولا تنهزموا ولا تتزعزعوا ولا ترجعوا القهقرة ولا تولوهم الأدبار. واذكروا الله كثيرا أي اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون أي تفوزون بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة. ولا تنازعوا. ولا تنازعوا يعني لا تختلفوا، خاصة إذا كنتم في مواجهة العدو. النزاع منهي عنه بين المسلمين، وخاصة إذا كانوا سيواجهون الأعداء. ولا تنازعوا فتفشلوا. فتفشلوا الفشل هو ضد النجاح. وتذهب ريحكم. الريح يعني قوتكم. النزاع يؤدي إلى ذهاب القوة. وقال بعض العلماء المقصود بالريح هنا الريح التي كان ينصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. رواه البخاري ومسلم. يعني إذا لم يطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعوا فإنهم يحرمون الريح التي بها نصرهم. الصبا معناها هي ريح تأتي من خلف ظهرك إذا استقبلت القبلة، وتسمى القابول لأنها تقابل باب الكعبة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصر بالصبا، ريح الصبا، وهي التي تأتي خلف ظهرك إذا استقبلت القبلة. وأما ريح الدابور فهي التي تجيء من قبل أي من جهة وجهك إذا استقبلت القبلة. هذه الريح هي التي أهلك الله بها عاد. إذن الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. ريحكم أي قوتكم، وقيل هي الريح التي كان ينصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهاهم الله تعالى عن أن يكونوا مثل المشركين الذين خرجوا للقتال بطرا. بطرا أي البطر هو دفع الحق ومنعه، يعني خرجوا بطرين يدفعون الحق. ورئاء الناس أي رياء، ويصدون عن سبيل الله أي يبعدون الناس عن طريق الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بما يعملون محيط، فيه تهديد أنه يحيط بهم وسينتقم منهم. وإذ زين لهم الشيطان أعماله، حسنها. الشيطان يزين الأعمال أي يحسنها، الأعمال السيئة يزينها. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. الشيطان تمثل في صورة أحد العرب وهو سراقة ابن مالك، وكان مشركا، وكان كفار قريش يثقون فيه. الشيطان تمثل بصورة سراقة ابن مالك قبل أن يسلم، وقال لهم انطلقوا إلى قتال محمد وإني جار لكم، أي أنا أجيركم وأمنعكم من عدوكم وأمنعكم أن يأتي عدو من خلفكم، لأن سراقة ابن مالك كان مدلجي، وكان بين قريش وبني مدلج كان هناك سوء تفاهم، فخافوا أن يأتي بنو مدلج خلفهم، فقال لهم سراقة لا تخاف. فلما تراءت الفئتان، يعني التقى جيش المسلمين وجيش المشركين، نكص على عقبيه، نكص أي رجع إلى الوراء هاربا، رجع إلى الوراء هاربا، على قال إني أرى ما لا ترون، يعني رأى الملائكة، رأى الملائكة، قال وقال إني بريء منكم، تبرأ منهم، إني أرى ما لا ترون، أي الملائكة، إني أخاف الله، يعني يخاف عقاب الله، والله شديد العقاب. وإذ يقول المنافقون، النفاق وإظهار الإسلام وإبطان الكفر، ويسمى الزنديق. والذين في قلوبهم مرض، أي ضعف في إيمانهم وخلل في اعتقادهم، ضعف في إيمانهم وخلل في اعتقادهم، هؤلاء أين كانوا؟ هل كانوا في جيش المسلمين؟ لا حاشا، لأن أهل بدر ليس فيهم منافق. هناك من العلماء من قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض هؤلاء الذين كانوا في المدينة ولم يخرجوا مع جيش المسلمين، غر هؤلاء دينهم، أي ظنوا أن دينهم الذي تمسكوا به سينتصرون به على الفئة الكثيرة، هذا معنى الغرور، لأن في القرآن الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فقالوا هؤلاء، إن هؤلاء الصحابة غرهم دينهم، ولهذا ذهبوا لقتال الفئة الكثيرة. وهناك من يقول إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض هم كانوا في جيش المشركين الذين أسلموا ولكنهم لم يهاجروا، ولكن الراجح هو الأول، أن هذا الكلام المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي الذين كانوا في المدينة ولم يخرجوا مع جيش المسلمين. إذن هذه الآيات، قال تعالى ومن يتوكل على الله، التوكل على الله هو الثقة بالله وتفويض الأمور إليه، فإن الله عزيز لا يغالب ولا يغلب، حكيم يضع كل شيء في مكانه اللائق، أي إذا توكلتم على الله فإن الله يتولى أمر الكافرين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض فلا يضرونكم. هذه شرح الكلمات. الآن نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات الخمس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذن الفائدة الأولى وجوب الثبات في وجه العدو وعدم الفرار حتى يكون المجاهدون كالجبل الشامخ. إذن رب سبحانه وتعالى هنا يأمر المسلمين أن يثبتوا عند المعركة ولا ينهزموا. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا. فإذا الثانية الإكثار من ذكر الله تعالى باللسان والقلب خاصة في ساحة المعركة. قال محمد القرظي رحمه الله تعالى: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام، إذ قال له ربه: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم قال: ولا رخص لرجل في الحرب، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذن القتال في الإسلام له شروط، له آداب، منها الثبات وعدم التولي، لأن التولي يوم السحب من الكبائر. كذلك الإكثار من ذكر الله، هذا يقوي قلب المؤمن، لأن في ذي الساعة كل الناس يقول لك نقاتل، لكن لما الإنسان يدخل المعركة ويشوف الموت والدماء تتطايع قليل يثبت. فإذا ذكر الله تعالى تقوى قلبه. ذكر الله كيف يكون؟ هل يكون سرا أم جهرا؟ نعم، يكون سرا. من السنة أن عدم الجهر بالذكر إلا لتعليم الجاهل، إلا لتعليم الجاهل أو تذكير الغافل. الأصل هو ذكر الله سرا. ما الدليل على أن ذكر الله يكون سرا؟ نعم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. هذا من الآن من القرآن. من السنة. نعم، نعم، كان من السنة أن الإنسان لما يكون مسافر كي يطلع كي يصعد يكبر، ولما ينزل يسبح، ويدخل فيه الطائرة كي تكون طالع الطائرة تكبر، كي تكون نازلة تسبح، لكن هذا يكون سرا. فكان بعض الصحابة يجهرون بالذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعون أقرب إليكم من عنق أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن من تدعون سميع بصير. إذن الذكر يكون سرا. وقال قيس بن عبادة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة، وعند الذكر، وعند القتال. قيس بن عبادة رضي الله تعالى عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. رواه ابن المنذر، وأخرج البيهقي وابن المبارك في الزهد جملة عند الجنائز، ورجاله ثقات. إذن ما ترونه في الأفلام، يسموها الأفلام الإسلامية، الله أكبر الله أكبر، هذا كله في الأفلام مسلسل. ممثل يوم يمثل صحابي، غدوة يمثل فرعون، عادي، مهم دراهم وخلاص. فرفع الصوت بالذكر عند الجنازة ليس من السنة، فما يفعله كثير من المسلمين يتبعوا الجنازة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقداه لا يقرأ سورة ياسين، هذا كله ليس من السنة. فإن قال قائل: صح مشايخنا وما يديروها، طيب روح زيد بعد قبل مشايخ، شكون روح روح روح حتى الإمام مالك، حتى للرسول عليه الصلاة والسلام. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ناس ولا ما ماتوش؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الجنازة يذكر ما يذكرش؟ إيمان على ديرها، يقول لك صح المشايخ تاعنا يديروها، المشايخ تاعكم ممكن استدلوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة. وكذلك رفع الصوت عند الذكر، عند الذكر اذكر الله سرا. فإن قال قائل: هناك حديث صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر والتكبير والتسبيح. معناته أنه كانوا يجهروا بالذكر بعد الصلاة. ما التوفيق بين هذا وهذا؟ نعم، للتعليم، كان للتعليم، كان للتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بعد ما تعلموا خلاص. ولهذا إذا كان إنسان مثلا يصلي مع أولاده في البيت ومن بعد يعلم لهم الذكر، مثلا كي يسلم استغفر الله استغفر الله، يقول الحمد لله، هم يقولوا معه معليش. أو مثلا خرجت في سفر مع أولادك أو مع أصحابك ما يعرفوش، فتجهر لهم بالذكر باش يقولوا أذكار السفر، معليش. فإذا تعلموا رجعت إلى السر. هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه أئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله حمل هذا الحديث الذي هو صحيح على التعليم. فالإنسان إمام مثلا جاء إلى قرية ما يعرفوش كيف يذكره فيعلمهم. أنت إذا دخلت تصلي مع هذا الإمام لا تستعجل وتنكر عليه، تنوض تقول هذه بدعة وهذا، لا، إنما اذهب إليه قل له: رأيتك تجهر بالذكر بعد الصلاة، فيقولك: أنا أعلمهم، أنا جيت جديد لهنا وما يعرفوش فنعلمهم، فيقولون بعدي معلش. وهناك من العلماء من قال: لا، هذا من الخاص. نعم، الأصل في الذكر أن يكون سرا، لكن هذا يجوز، وقال به جمع من العلماء ومن المعاصرين: الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، أصحاب النجد، كي تصلي معهم كان تروح للرياض ولا القاسم تصلي معهم كي يسلموا تسمعهم يقولون: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما أنت السلام ومنك السلام تبارك الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وكاين بعض الشباب رم يديروها هنا في الجزائر، قال لك هذوك علماء تبعوا، طيب مش مشكل. لكن الترجيح، هو هذا، هو أن الذكر يكون سرا إلا ما أذن به الشرع، مثل الجهر بالتكبير في يوم العيد، يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر إنسان يجهر بالتكبير والتهليل إلى أن تنقضي صلاة عيد الفطر، وأما في عيد الأضحى فيكبر من يوم عرفة لمن كان غير حاج إلى أن تنقضي صلاة عيد الأضحى وثلاثة أيام بعد العيد إلى عصر اليوم الثالث، إلى عصر يوم الثالث، إلى عصر يوم الثالث. إذن هذا هو الأصل. على النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فوجد بعض أصحابه يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، فقال لهم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. إذن الأصل في الذكر أن يكون سرا إلا ما استثني كالتعليم أو يومي العيد، عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. عند القتال لأنه يضعف الإنسان ويذهب شيئا من قوته، هذا قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. إذن من عوامل النصر طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الرابعة. ثالثة: من السنة عدم الجهل بالذكر. رابعة: من عوامل النصر طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومنه أمير الجيش يطاع في طاعة الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. إذن تطيع الأمير، أمير قالك روح تحرس، تحرس، تقول غير أنا لا نحرس، روح جيب الماء، غير أنا لا نجيب الماء، روح جيب، احرس، اذهب عن يمين، اذهب يسار، الطاعة. لا تعصي الأمير إلا إذا أمرك بمعصية الله، إذا أمرك بمعصية الله لا. تعرفون القصة، قصة السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، فأمير الجيش أغضبه الجيش فأوقد لهم نارا وقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن ادخلوا النار. قالوا: نحن أسلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هروبا من النار، كيف ندخل النار؟ ثم سكن غضبه فقال لهم: لا لا لا تدخلوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله لا يأمر إلا بالخير والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير، ولكنه ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، يعني أولي الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن عندنا مبدأ أن الإمام والوالدان وأمير الجيش وكل مسؤول عليك إذا أمرك فتطيعه ما دام الأمر فيه ماذا؟ طاعة. أما إذا فيه معصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المسألة، ماشي في كل المسائل. يعني إذا أمرك بمعصية في مسألة لا تطيعه، أما إذا أمرك بالخير في مسائل أخرى تطيعه ولا لا تطيعه. إذن من عوامل النصر طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نفهم لماذا اليوم نحن لا ننتصر، لأن طاعتنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ضعيفة. ولهذا كما حدث في غزوة أحد، ماذا حدث؟ أن الرومات أو بعض الرومات خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث ما حدث من الجراحات والقتلى ولكن الله تعالى سلم، فلم يصل المشركون إلى مبتغاه، لأنهم كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كل المسلمين والهجوم على المدينة، لكن الله ألقى في قلوبهم الرعب فهربوا. ولكنهم جرحوا وقتلوا، قتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المعركة بسبب عصيان بعض الرومات. إذن عدم انتصارنا نحن المسلمون مع أن أعدادنا كبير هو بسبب ذنوبنا، سبب ذنوبنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الفائدة الخامسة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز المبين. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من الفائدة السادسة الحذر من التنازع والخلاف، خاصة في مواجهة العدو. يعني هم رايحين يواجهوا العدو يختلفوا مشكل، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل وذهاب القوة وعدم النصر، وعدم النصر. باش ما نتنازعوش واش لازمنا نديرو؟ ما هو الطريق إلى عدم التنازع والخلاف؟ طلب العلم. واش من العلم نطلبو؟ طلب علم الشرعي. واش من العلم الشرعي؟ آداب الخلاف، لأن الخلاف لابد أن يقع، لكن كاين خلاف تسمح به الشريعة وكاين خلاف لا تسمح به الشريعة، والخلاف نوعان نذكرها، ذكرناها ونعودها باش إن شاء الله نتفقه ونتذكره. الخلاف كان نوعان، خلاف تنوع وخلاف طاغوت. ما هو خلاف تنوع؟ كله حق. قلت كله حلال، حلال في الأشياء، كله حق وصواب، أي كلا القولين حق وكلا القولين صواب. مثل ماذا؟ صيغ التشهد، تحيات، تحيات لله، زكية لله، طيبات لله، صلوات لله، لا كاين التحيات والصلوات والزكية لله. كاين أنواع صلاة الإبراهيمية، كاين عدة أنواع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. كاين أنواع كثيرة، تقول هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، كلها صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد تسليم، تسلم وحدة، تسلم زوج، كله جائز. بعض الناس كي بعض الأئمة قالوا لهم لازم تسلموا وحدة، صارت فتنة، بعضهم يقول كذا وشنو هذا هبلتونا. الله يهديك. السلام كاين أربع أنواع، كاين السلام عليكم وحدة فقط على اليمين، وكاين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله على الشمال، كاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، كاين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم شحال؟ أربع أنواع. فإنسان ينوع، ينوع معليش، لكن يعلم الناس. صح زيد سيا كيف الوضوء؟ كيف الوضوء؟ كيف تنوع في الوضوء؟ ايه يعني واحد يتوضا مره مره، واحد يتوضا مرتين مرتين كل عضو، واحد يتوضا كل عضو اللي فيه تثليث ثلاثه ثلاثه، كله جائز. لكن كي يتوضا مره مره لازم يستوعب العضو، او يتوضا بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء ثنتين، كله جائز. زيد دعاء الاستفتاح كي تكبر اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره، او تقول سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وكاين صيغ اخرى كله اجل. زيد الاذان، الاذان تكبر اربع مرات في الاول او تكبر مرتين فقط، جائز، هذا جائز وهذا جائز. نعم دعاء، وش من دعاء القنوت؟ كاين وين؟ لا هذا ماشي تنوع، يعني دعاء القنوت، دعاء القنوت في الصيغ قصدك، في الصيغ كاين صيغ. نعم زيد ها تمتع القران. نعم القران او الافراد او التمتع كله جائز. زيد قراءات، تقرا بروايه كذا وبروايه كذا، معليش قلت لكم كان واحد الامام بكري صبته حط المصحف قاعد في المسجد، حط المصحف تحت فخذه، قال يا شيخ هذا مصحف، قال هذا محرف محرف، قال لا محرف مش به، قال لي هذا المصحف يقول الأرض المؤمنون محرف، احنا نقولوا الأرض الأرض المؤمنون ورش. هذا مسكين إمام صح ما يعرفش، هذو من يديروا المشاكل، هذو اللي يديروا المشاكل. سبحان الله، تقرا ورش تقرا حفص ما فيش مشكل، تقرا قالون تقرا، اذا كله حق. هذا واسمه اختلاف تنوع. نعم مش مقبل بعد قبض بعد الرفع من الركوع، هناك من يقول من شاء فعله ومن شاء تركه، وهناك من يقول لا هو اختلاف تضاد. صح هذا اختلاف تنوع. النوع الثاني اختلاف تضاد، أن يكون كلا القولين يخالف الآخر، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد يقول واجب واحد يقول مستحب، هذا اختلاف تضاد. هذا كم نوع؟ نوعان. اختلاف تضاد لا يجوز، واختلاف تضاد يجوز. ما هو اختلاف تضاد الذي لا يجوز؟ يستمي مع الشيعة مثلا ولا سب الصحابة. لا قبل قبل ما تجيب جيب القاعدة وبعد الأمثلة. في الأصول، في الأصول الاختلاف العقيدة، اختلاف العقيدة. واحد يقول ربي في كل مكان، لا، ما نقول الله في السماء فوق عرشه وعلمه في كل مكان كما قال إمام مالك رحمه الله، صح؟ هذا في العقيدة. العقيدة ما يجوش خلافها، ماشي حرية التعبير. أركان الإيمان شحال؟ ها؟ 5 ولا 10 6. واحد يقول لك 5، خليها 5 نحينا واحد، لا فات نحي واحد، كل حرية التعبير. أنا اجتهدت قلت لا ما تجتهدش، هذا لا يجوز، هذا خطوط واسمها خطوط حمراء، يجوز فيها يجوز. كما قلت لكم كاين حتى في أمورنا الدنيوية كاين خطوط حمراء. قلت لكم مثلا على البلاد، يقول بما أن مغنية وتلمسان قرابة على إسبانيا، هيا نعطوها لإسبانيا، يجوز؟ يجوز. يقول حرية التعبير، كاش حرية التعبير أنا بل مغنية وتلمسان تاع الجزائر نعطوها حتى واحد. كذلك العقيدة ما يجوش اختلاف فيها، لازم تكون عندنا عقيدة واحدة، هي عقيدة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وخالد بن الوليد، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد، إمام أبي حنيفة، هذه عقيدة واحدة. زين، العقيدة ما يجوش فيها الخلاف. ها، مصدر التلقي، منين نجيبوا الاحكام تاعنا حلال حرام؟ ماشي من الاراء ولا من القانون ولا لا، من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الخمر حرام، ما ديرش استفتاء واش رايكم من نحيوا الخمر ولا نخليوها، لا، فيه استفتاء. واش رايكم الحجاب فرض ولا لا، صلاه الظهر نصلي ولا ما نصليوش، كاش منها. هذا مصدر، يعني منين نجيبوا الاحكام تاعنا التي هي منصوصه. اما الامور الاجتهاديه نديروا راسي في منا نحيوا هذيك الشجره، هذه امور دنيويه تنظيميه، صح؟ اذن العقيده مصدر التلقي. زيد، المعلوم من الدين بالضروره، الحلال حلال والحرام حرام، الربا بكري حرام ودركا حرام، ما تقوليش ولكن ولعله ثم وانما، حرام. الخمر حرام، الزنا حرام. بعض الناس يقول لك معليش نديروا بيوت خاصه لبعض النسوه اللي يحب يرتكب الفاحشه يروح معاهم وطبيب يعالجهم وكذا، خير ما يروح بنات العائله. وهذيك مسكينه ماهيش حابه تدير عائله، هذيك اللي تخدم بها انت ماشي حابه دير عائله، ها؟ هذا ما يجوش. ولهذا جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، هذا هو، اعطيني رخصه. فهم به الصحابه ان يضربوه، فقال لهم دعوه، ثم قال اقترب، قال اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله، قال كل الناس لا يرضونه لامهاتهم، قال اترضاه لاختك ثم لابنتك ثم لخالتك كل ذلك؟ يقول لا يا رسول الله. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الشاب وقال له اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمه ودعاه. فكان ذلك الشاب أكره شيء إليه هو الزنا. إذن الحلال والحرام خلاص، حاجة حلال ما تجيش تحرمها أنت، حاجة حرام ما تجيش تحللها. كثير من الناس يخافون من استحلال الحرام ولا يخافون من تحريم الحلال. كيف كيف تحريم الحلال ما يجوف، حرمش الحلال عندك، انت ما حبيتش تاكل هذاك الحلال ولا انا حبيتوش، ما تحرموش. كما واحد قلت له في الإسلام يجوز الإنسان إذا مات يتزوج الزوجة تاعو، قال يسمح لي أنا ما تدخليش في راسي، هذا ما تدخلكش في راسك ما تديرهاش، ماشي مشكل، دا بصح ماهيش متحرمهاش. خوك مات وخلى مرأة وتزوجتها نتايا، جوز بعد العدة تاعها جايز. انت نفسك ما حبيتهاش، ما تقولش باللي حرام، قول انا ما نقدرش، خلاص مفيش مشكل. العسل حلال ولا حرام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. واحد يقول لك ما نقدرش ناكل العسل، ناكل العسل ندوخ، ما عليش بصح ما تقولش ما تقولش حرام. هذا إذن ما يجوز الناس نختلفوا في العقيدة، ما يجوز الناس نختلفوا فاش مصدر التلقي، ما يجوز الناس نختلفوا في ماذا المعلوم من الدين بالضرورة. رابعا شنو الإجماع؟ ما نخالفوش الإجماع، العلماء أجمعوا على حاجة، ما تقولش لازم يجيبوا لي الدليل. الإجماع هو في حد ذاته دليل، صح. خامسا موقفنا من مرتكب الكبيرة، مسلم مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ مسلم عاصي، ما نكفروش، ما نخرجوش من الإسلام، لا نخرجه من الإسلام إلا بشروط. كذلك موقفنا من الصحابة، واحد يجي يسب الصحابة، وهذا سمعت واحد صحابي قال هذه حرية التعبير، قالوا لهم يا ولكين بعض الجزائريين دخلوا في دين الروافض الشيعة، مش قالوا لهم صحابة، قال هذا تنوع. تنوع ودي مندارين هذه تنوع، لا بيجوش. هذا الصحابي كنت لقى به جيب له المثال تاع الأرض تاع تلمسان وصوقه راس، هاي تقول حرية التعبير؟ يقول لا لا خلاص ما يجوش واحد يسب الصحابة، لأن الصحابة عدول. وما حدث بين بعضهم من اقتتال أكثر قصصه وشنو كذب، 99% تاع القصص المروية كذب، 1% اللي هو صح، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر وليس عليه إثم. وما أخطأ فيه الصحابي فالصحبة وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشفع له، فحذاري. وخاصة شكون كاين صحابي اللي يتكلم فيه يتزرزح ويولي يتكلم في صحابة الخير. خذوها قاعدة، من تكلم في واحد الصحابي لابد يجي الوقت يولي يتكلم في الاخرين. شكون هو؟ معاوية بن ابي سفيان. الى اليوم كان بعض يقول معاوية في قلبي منه شيء، اتقي الله، رد بالك تتكلم في معاوية لابد يجي وقت تولي تتكلم في علي في ابي هريرة. فراكم تشوفوا بدأوا بمعاوية من بعد اللي يتكلم في صحيح البخاري ويتكلم فيه كما هذا عدنان اسمه عدنان إبراهيم مع الأول بدأوا شوية شوية دخل في أشياء صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى له الهداية إلى السنة والرجوع إلى السنة. إذن هذه خمسة ما يجوز. سادسا ما يجوز الناس نختلفوا إلى أحزاب، يطعن بعضنا في بعض ويلعن بعضنا بعضا، بيجوش. وكل واحد يشوف كيفاه يصيب الآخر العيوب، هذا خطأ. بعض الناس يقول بصح أنا نشوف الأمم أخرى، خليني من الأمم أخرى، احنا مسلمون عندنا منهج متميز، عندنا منهج متميز. إذن هذا اختلاف تضاد واش لا يجوز. كاين اختلاف تضاد يجوز، وهو ما كان عن اجتهاد، اجتهاد العلماء. مثلا لحم الخيل بعض العلماء قالوا جائز أكله، بعضهم قال مكروه، بعضهم قال حرام. بعض الناس يقول هبلتونا كيف نديرو، ناكل لحم ولا ما ناكلش؟ يا ودي ما تقلقش، هذا اختلاف تضاد يجوز. الإمام مالك والإمام الشافعي والعلماء اختلفوا فيما يجوز. هل اختلف الإمام مالك والإمام الشافعي في هذوك الستة؟ ما اختلفوش، عشان كده لم يختلف. أما مع الشيعة الروافض لا احنا مختلفين. كاين بعض الفرق يقول لك لا أنا الله لا يرى يوم القيامة في الجنة. هذا اختلاف فرض لا يجوز، اختلاف العقيدة صح. الغسل يوم الجمعة بعضهم قال مستحب بعضهم قال واجب. بعضهم يقول هبلتونا كيف نديرو نغتسل ولا ما نغتسلش؟ ما هو الحل؟ اختلاف طابد الذي يجوز، ما هو الحل؟ من كان عالما أو يعرف الأدلة يتبع الدليل، لما يعرفش طالب علم يرجح بين الأقوال ويتبع الأقوى دليلا مع العلماء. العامي وش يدير؟ ما يعرف وينه، يعرف يصلي وبرك اسمع هذا يقول له لحم الخير حرام، لحم الخير حلال، كيف ندير أنا؟ اسمع قناة تقول حلال قناة وحدة كيف يدير؟ يسأل من يثق في علمه وتقواه ويرجح له. ها خلاص ده مش كان كان الناس يقول أنا مانيش متخصص في الشريعة ما نعرفش، فالإمام ولا الشيخ اللي تثق فيه سقسيه هو يرجح لك. يقولون غسل الجمعة نغتسل ولا لا؟ لا نقول نغتسل. حتى لو كان قلنا مستحب يقول لك لما توافق لما تقوم بعمل يوافقك عليه كل العلماء هذا هو الأفضل. الآن غسل الجمعة كان قالوا مستحب وكان قالوا واجب، بس لو كان تغتسل راك وافقت الاثنين خلاص. كان ورع بالفعل وكان ورع بالترك. أما لحم الخيل يقول لك أنا ما ناكلش لحم الخيل، علاش ما تاكلوش؟ خاطر الشيخ فلان قال لي حرام خلاص. هذا إذا أنت فعلت ذلك معليش، ولكن لا تفتي الناس. كي يسقسيك قول روح سقسي الشيخ، روح سقسي العالم هو يقول لك هو يرجح لك الذي تثق فيه أكثر. وبهذا أيها الإخوة نسلم من الاختلاف والتنازع. واليوم مع الأسف الاختلاف والتنازع الواقع بين كثير من المسلمين بسبب الجهل بآداب الخلاف. حتى في الخلاف الطراد الذي يجوز لكم لابد أن يكون لك آداب ومراعاة الأخوة الإسلامية. والتنازع حتى التضاد الذي يجوز عندما يؤدي إلى الاقتتال ويؤدي، فلا بد من الاحتراز منه، ليس من إلغاء الخلاف وإنما أن نتوقف ونتفق ونفهم الخلاف فتعود إلينا الألفة والمحبة. إذن قلنا الحذر من التنازع والخلاف خاصة في مواجهة العدو، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل وذهاب القوة وعدم النصر. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، وهو من أكبر أسباب النصر في كل الميادين، ومنها عند القتال ومجاهدة الأعداء في سبيل الله. الصبر من أكبر أسباب النصر في كل الميادين، ومنها عند القتال ومجاهدة الأعداء في سبيل الله. طيب قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب نتوقف هنا بعد الفائدة السابعة ونأخذ الفائدة الثامنة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عندنا بعض الأسئلة. يقول السائل الكريم نرجو منكم أن تشرحوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة مدرج. مدرج. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا توضأ وغسل يديه إلى المرفقين شرع في العضد، يعني يزيد فوق المرفق على باش يكون لي عنده التحجيل، وكذلك إذا غسل قدمه شرع في الساق، هذا جائز. نعم. يقول هنا الحديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا تصير حجة، مع العلم أن الحديث المقبول عند العلماء أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. أرجو توضيح ذلك. حسن لغيره هذا هو الضعيف الذي تعددت طرقه، فضعيف وضعيف وضعيف وضعيف يصير قويا. نعم. ما هو التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي هو الفعل أن يتواتر، أما الألفاظ فلا تتواتر. نعم. يقول حلفت لزوجي أن لا أفعل أمرا ثم فعلته، ثم قلت له أنت عليك أن تؤدي عني الكفارة وهي الإطعام، فقال لي لا أنت من يؤدي الكفارة من مالك الخاص، فإن لم يكن لك فعليك الصيام، فما صحة قوله؟ نعم الكفارة عليك أنت يا أيتها الزوجة، ولكن إن أخرجه عنك الكفارة من ماله فيجوز، إذا ما أحبش يخرج فتخرجين أنت من مالك، أو إذا ما عندكش واش ديري تصوم هي. هل المقصود من الاستغفار تلفظ بالاستغفار أم التوبة؟ في زوج: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو حي قيوم وأتوب إليه، في زوج استعملهم في زوج. ولكن إذا كان إنسان ذات ذنب فعليه بشروط التوبة، اللي هي ماذا؟ الندم، الإقلاع يعني الابتعاد عن المعصية، والعزم في القلب على عدم العودة. هذا إذا كان الذنب بين الإنسان وبين ربه. أما إذا كان بين الإنسان والإنسان فالشروط أربعة أربعة: الثلاثة الأولى زائد أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ويزيد يقول أستغفر الله وأتوب إليه. إن سؤال ثاني في الاستغفار: هل هناك استغفار جامع؟ نعم، هناك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء في الصباح موقنا به فمات دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات دخل الجنة. وهناك استغفار آخر: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. هل ورد نوع خاص للذكر في الجهاد أم هو ذكر؟ كان ذكر مطلق: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد بعض الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا واجه العدو قال: اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، ومنشئ السحاب، انصرنا، اهزمهم وانصرنا عليه. في بعض الأذكار الخاصة تطلبها تجدها إن شاء الله. كيف التوفيق بين الذكر في النفس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسي، حديث قدسي، ذكرته في نفسي؟ واش ما كاش اختلاف. الذكر في النفس يعني التفكر، أنك تذكر الله تعالى في نفسك، يعني تتذكر وتعتبر بالله، فالله تعالى يذكرك في نفسه. ما تقولش كيف، الله أعلم، يذكرك في نفسه. وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. نعم. في بعض الأحيان أتوقف أمام المسجد لأصلي الصلاة المفروضة وتبقى زوجتي في السيارة، لأن مصلى النساء مغلق، هذه مشكلة. مصلى النساء في بعض المساجد ما يفتحوش إلا يوم الجمعة ولا في الأعياد، هذا خطأ، خطأ. فروض يفتحون مصلى النساء، هل يجوز لها أن تصلي في السيارة إذا كانت مقابلة للمصلين، أم أن تقتدي، أم تصلي منفردة؟ هي الصلاة إذا كان على راح تفوتها الصلاة، يعني وقت الصلاة، فتصلي ولو جالسة في السيارة لكن تستقبل القبلة. أما إذا على بالها بلي رايحة للدار، كاين كيفاه تصلي؟ لا، تنتظر وتصلي في البيت إلى القبلة ومع باقي الشروط. وهنا ننبه إلى بعض الناس عن بالهم وقت الصلاة هذيك العشر دقائق ولا عشرين دقيقة اللي يديرها الإمام بين الأذان والإقامة، هذا وقت الصلاة. ولهذا كثير من الناس الإمام يزيد دقيقة ولا زوج ولا هاي أنا نصلي، واش كنا نصلي الجمعة حنايا، كما واحد زاد الإمام زوج دقائق بعد الأذان تاع الصبح، ناض واحد قال واش أنا نصلي الجمعة حنايا، هاي أنا نصلي راح الوقت. يا أخي الله يهديك، كل وقت تاع الصلاة عنده وقت طويل. مثلا كما العيشة أو أذن العيشة، وقتاش يخلص وقتها؟ بعض الناس عندهم 10 دقائق ويا يا الإمام نو نو نو راح الوقت. يا ولدي حتى 12 تاع الليل كله وقت. طيب إذا الوقت صلاة أيها الإخوة طويل. كذلك من الأخطاء اللي يستعملها بعض الناس كي يصلي مع الإمام، أو قرأ سريا مثلا، قرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ سورة، من بعد يسكت الإمام مازال ما ركعش، يتقلق يبدأ تسمع إيه. بعض الناس ينسى روحه يدعو، علاه؟ خطر سكوت. ما تسكتش يا أخي، ما كانش سكوت في الصلاة، كاين سكوت لسماع القراءة الجهرية. أما كملت السورة زيد اقرا كملت الفاتحة، كمل سورة، كملت التحيات. بعض الناس التحيات لله زكية لله وبعد خلاص يسكت، والإمام مازال ما نجم بعد. ما تسكتش، زيد قول الصلاة الإبراهيمية، وإذا كان في آخر الصلاة ادعي ربي سبحانه وتعالى. أما تبقى ساكت ما كانش سكون. كان بعض الناس كان في السجود، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ما يبقى ساكت. والإمام مازال ما رفعش راسه من بعد، طول علينا. ما تسكت، كي تسكت تكره تعيا، اقعد تدعي ادعي ادعي حتى يرفع الإمام رأسه فترفع رأسك. طيب هل يجوز أكل لحم الضبع؟ الضبع نعم، الراجح أنه يجوز أكله وهو من الصيد. الضبع بعض الناس يقول لك يودي يأكل الجيفة والقرش، سمك القرش، سمك ما يأكلش الجيفة، إنسان كي يغلق في البحر ما يأكلوش الحوت، يأكلوا الحوت، ما لا ما تأكلش الحوت خلاص. ما دام جاء أنه حلال في القول الراجح وجاء حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيجوز. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في المجلس هل يجهر بذلك؟ لا، لا تجهر بذلك. ما المقصود بالكرسي؟ شنو؟ بكرسي العرش. الكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، العرش غير الكرسي. نعم، ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة عند جمهور العلماء إذا كان يؤمن بها ولكنه تركها تكاسلا فهو مسلم عاصم، يعني يصلي ويترك. أما اللي ما يصليش كاع عمره ما دار وجهه للقبلة هذا مش مسلم، على الراجح من أقوال العلماء. وهذه مسألة فقهية بالك يكون عليها الولاء والبراء، بعض الناس داروها مسألة عقدية ويوالون ويبارون عليها. أنا هل الصلاة الإبراهيمية بعد الأذان جائزة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم الأذان فليقول مثل ما يقول ثم يصلي عليه ثم يدعو بالوسيلة والفضيلة. نعم، التعليم ما يصلي وش به؟ التعليم وشنو هو؟ اللي ما يصليش كاع، ما يصليش كاع. نعم، اللي ما يصليش كلية عمره ما دار وجهه للقبلة، ولكنه معدود من المسلمين، ناس حاسبينه من المسلمين، هذا إذا جابوه باش يصليوا عليه، أنت إذا تعتقد بلي كافر ما تصليش عليه، ما تخرج تقول أي هذا أخرجوا ما تصليش عليه، لا لا، أنت تصليش عليه وخرج غير سكيني، ما تمشي كما الناس يقولوا المظاهر، ما تصليش عليه، لا هذا خطأ، لأنه يعني الناس يعتبروه واش مسلم، كاين فرق بين واحد كافر ما يمن لا بربي لا بنبي لا، واحد مسلم وما يصليش، هو يامن بالصلاه بس ما يصليش، فهذا فيه يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل. نعم، يقول هنا هناك بعض المؤسسات في بعض الاعياد تجعل وجبات خاصه، فهل ناكل؟ كل عادي حلال عليك، ولكن عليك تحاول ان تاكل ما هو عادي، ما هو عادي، ما هو الأكل الذي يوجد في سائر الأيام. أما إذا أكلت فلست بآل، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتي له بطعام، قال ما هذا الطعام؟ قال هذا طعام جعل في عيد النيروز، فقال كل أيامنا نيروز، فأكل وأنكر العيد ذلك العيد، ولكنه أكل، فهذا جائز إن شاء الله. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ الصحيح أن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة، ولكن ليس بين القبور، كان بعيد عن القبور وصلي جائز، هذا القول الصحيح. كان بعض العلماء ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، نعم بين القبور نعم، والصلاة المنهي عنها هي الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة في المقبرة جائزة، لكن الأفضل عدم الصلاة في المقبرة، وإنما الصلاة خارج المقبرة في مكان خاص. حتى الصلاة على الجنازة في المسجد دائما دائما غير مستحبة، إلا إذا كان هناك زحمة وصعوبة الله أعلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة مرة على أحد الصحابة في المسجد، لكن أكثر ما كان يصلي، وين كان يصلي؟ في كان تليفونه يزنط. فأكثر الصلاة كان يصلي في مصلى الجنائز. المهم صلاة الجنازة تجوز في المسجد، بلك تقولوا ثاني قال وقالنا ما تجوز في المسجد، ما لا ما جوز صحيح مليحة، تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، لكن صلاة ذات الركوع والسجود لا لا، ما تصليش داخل المقبرة، هذا هو. والأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد وخارج المقبرة. نعم، انتهت الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.